وندب فيه تقديم التشهد ولهم الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح. ولهم الشهادة على كتاب الموصي وإن لم يقرأ لهم، أي الشهود لهم الشهادة على كتاب الموصي وإن لم يقرأه لهم وإن لم يفتحه له، ولكن أشهده أشهدهم عليه، قال هذا كتاب وصيتي. وتنفذ ولو كانت الوصية عنده، وتنفذ هذه الشهادة ولو كانت الوصية عنده حياته، ولو كانت الوصية بقيت عنده في حوزته لمدة حياته. وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت، فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما. وإن أشهد شاهدين على وصيته وقال ما فيها لفلان وما بقي لفلان، هذه الوصية لفلان وما بقي فهو لفلان، مثلا فيها قدر كذا لفلان وما بقي فهو لفلان، فشهدا على ذلك، ولكن عندما مات وفتحها وجدا مكتوبا فيها ما بقي للمساكين يقسم بين فلان والمساكين، الباقي يقسم بين فلان والمساكين. نعم. وكتبتها عند فلان فصدقوه. وإذا قال لهم كتبتها عند فلان فصدقوه، أيوة. أو أوصيته بثلثي فصدقوه. أوصيت فلانا بثلثي فصدقوه، يصدق إن لم يدعي أن الوصية لابنه، صدقوا إلا إذا قال هو أوصى لابني، فلا يصدق لأنه يتهم. إن لم يقل إن الوصية لابنه. وصي فقطع. وإذا قال الميت الموصي فلان وصي يعم، معناها يكون وصيه في جميع أموره، جميع الأمور، أنا هو وصي في جميع الأمور، سواء ما يتعلق بأمواله أو ما يتعلق بأولاده. وعلى كذا يخص به، وعلى كذا يخص به، إذا قال فلان وصي على دوري، أو فلان وصي على بناتي، أو فلان وصي على قضاء ديوني، يخص به، يخص بما خصه به، لا يكون وصيا في زائد على ذلك. كوصي حتى يقدم فلان. كذلك إذا قيد قال فلان وصي حتى يقدم فلان فهو الوصي، يكون وصيا إلى أن يقدم فلان، فتنتقل الوصية منه إلى فلان. نعم. أو إلى أن يتزوج زوجتي، أو إلى أن يتزوج زوجتي، أو فلان وصي إلى أن يتزوج زوجتي، فعندما يتزوج زوجته تخلع عنه الوصية، لا يعد حينئذ وصية. وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح. بالنسبة لمن وصاه، من أوصى أن يتولى الميت، أوصى أن يتولى فلان قضاء ديونه، أنه هو وصيه في قضاء ديونه وبيع تركته، هذا مكلف به، لكن هو قام وزوج إحدى بناته، إذا صح ذلك ولو لم يوصفه. وإنما يوصي على المحجور عليه أبن، وإنما يوصي على المحجور عليه أبن، معناها من له الوصية؟ الوصية إنما تكون للأبي على المحجور عليه، سواء كان طفلا صغيرا أو سريعا أو أنثى قاصرا. أو وصيه كأمه، أو وصيه كذلك، وصي الأبي يجوز له أن يوصي كذلك الأم بشروط سيذكرها. إن قل ولا ولي، ولا ولي الشرط الثالث، أكمل. وورث عنها. طيب، الأم كذلك يمكن أن توصي بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الموصى فيه قليلا، يكون الموصى فيه قليلا. الشرط الثاني أن لا يكون هناك ولي يلي لموسى مصاله. الشرط الثالث أن يكون موروثا عنها، أن يكون ما أوصت فيه موروثا عنها. نعم. لمكلف مسلم. أيوة الوصية إذا أراد الموصي أن يوصي فمن يوصي؟ فمن هو الذي يمكن أن يوصى؟ قال إنه مكلف مسلم. أبدا أن يكون الموصى مكلفا مسلم. نوصى إليه. نعم مكلفا مسلما عدلا. كاف. من يكلف بالوصية؟ كاف معناها أنه يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. وإن أعمى. وإن كان الموصى إليه أعمى. موصى إليه ولو كان أعمى. يعني إذا كان مسلما مكلفا كافيا يستطيع أن يقوم بالمهمة ولو كان أعمى فإنه تجوز الوصية إليه. وامرأة عبدا. ولو كان أعمى أو امرأة عبدا معناها يجوز أن يوصي امرأة وأن يوصي عبدا ميت، يجوز أن يوصي على بعض أموره امرأة أو عبدا. وتصرف بإذن سيده. وإذا لم يكن العبد له هو فإنه إنما يتصرف بإذن سيده، إذا أوصى عبدا لأجنبي مملوكا لأجنبي فإنه إنما يتصرف بإذن سيده ذلك العبد. وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر. وإذا وصى عبدا، إذا وصى عبدا وأراد الأولاد الكبار الذين لا وصية عليهم أرادوا بيع هذا العبد فإنه يشترى للأصاغر ليبقى هو وصيه. وطرو الفسق يعزله معناها إذا طار الفسق على الوصي فإنه يعزل عن الوصية. ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام به. ولا يبيع الوصي عبدا للأيتام يحسن القيام به. العبد إذا كان للأيتام الموصى فيهم وكان يحسن القيام بهم لا يجوز للوصي أن يبيعه عليه، ليس من مصلحتهم أن يباع عليه. ولا التركة إلا بحضرة الكبير. ولا يبيع أيضا الموصى إليه عنها الوصي، لا يبيع التركة إلا بحضرة الكبير لأن الكبير لا وصاية له عليه. ولا يقسم على غائب بلا حاكم. ولا يقسم على غائب بلا حاكم معناها إذا أراد أن يقسم على الغائب لا بد أن يتولى الحاكم ذلك. ولاثنين حمل على التعاون. إذا أوصى الميت لاثنين قال زيد وعمر يتوليان أموري بعد حياتي. طيب أمور القاصرين بعد حياتي. طيب في هذه الحالة إذا وصى اثنين ماذا؟ حمل على التعاون يتعاونان فيما بينهم. وإن مات أحدهما أو اختلفا في أمر معين فالحاكم هو الذي يفصل في الأمر، القاضي هو الذي يفصل في الأمر. وليس لأحدهما أن يكلف شخصا آخر بمهمته. ولا لهما قسم المال ولا لهما أن يقول أحدهما أنا سأخذ الأموال المتعلقة بالدور والعقار وأنت تأخذ الأموال المتعلقة بالماشية والحرث، هذا ليس لهم، لا يقتسمان المال. وإلا بأن فعلا ما ليس لهما يضمنان. وللوصي اقتضاء الدين. وما هي المسائل التي تحق للوصي؟ الوصي الذي تمت له الوصية تحق له أمورا سيذكرها لك. اقتضاء الدين معناها له أن يأخذ ديون الديون التي للموصى الموصى فيهم مثلا من يتامى ديون اليتامى يقتضيها. أيوة. وتأخيره بالنظر وتأخير الدين بالنظر وكذلك دين الميت يقتضيه وتأخير هذا الدين بالنظر حسب المصلحة له أن يؤخره بحسب المصلحة. والنفقة على الطفل بالمعروف أيضا وعليه أن ينفق على الطفل بالمعروف عنها على الأطفال الذين ترك الميت بالمعروف. وفي ختنه وعرسه وعليه أن ينفق في ختنه أي عليه أن ينفق في ختنه أي في سنة اختتانه وعليه أن ينفق أيضا في عرسه ينفق عليه في عرسه إذا تزوج. وعيده وعليه أن ينفق عليه أيضا في عيده إذا مر به العيد. ودفع نفقة له قلت ويجوز له أن يدفع للموصى فيهم نفقة قلت يدفع للطفل الموصى فيه نفقة قلت إذا كانت قليلة. وإخراج فطرته وعليه أيضا أن يخرج فطرته التي تجب عليه فطرة زكاة الفطر. نعم. وزكاته وزكاته وعليه أن يخرج أيضا زكاة أمواله. ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي أيوة. وقال هنا إنه إذا كان القاضي في بلده كان القاضي في بلده حنفيا أنه يرفع للقاضي المالكي وهذا فيه خلاف كبير لأنه لا فرق بين المالكي والحنفي. نعم. كل منهما على النهج السليم. ودفع ماله قراضا من المسائل الضعيفة هذه المسائل الضعيفة عند خالي هذه المسائل الضعيفة. نعم. ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وله الوصي أن يدفع مال الموصى فيهم قراضا يدفعه قراضا يقارض فيه. نعم. وبضاعة وإن يبضعه ولا يعمل هو به ولا يعمل هو به وليس له أن يتجر هو بنفسه فيه. ولا اشتراء من التركة وليس له أيضا ليس للوصي أن يشتري لنفسه من التركة. وتعقب بالنظر وإذا فعل ذلك يتعقبه الحاكم بالنظر ينظر هل ما فعله مصلحة وليس بمصلحة الحاكم يتعقبه له إذا فعل ذلك. لا كحمارين قل ثمنهما وإنما يجوز له ولكن يجوز له يستثنى من ذلك فقط الشيء القليل أنه يجوز له أن يشتري من التركة الشيء القليل كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضرة والسفر معناها تسوق بهما إلى أن عرف ثمنهما وقل ثمنهما له أن يشتريهما. وتسوق بهما الحضر والسفر تسوق بهما الحضر والسفر معناها أنا سوقهما في الحضر وسوقهما في السفر. وله عزل نفسه في حياة الموصي وله عزل نفسه في حياة الموصي معناها إذا أوصى لشخص معين أوصى بشخص معين أوصى إلى شخص معين أنا كلفه بالمهام بعد حياته فهذا الشخص له أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا ما دام الموصي حيا يستطيع الموصى إليه أن يعزل نفسه الوصي يستطيع أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا له أن يعزل نفسه في حياة الموصي أنا الوصي الذي عينه الموصي قال له أنت وصيي يمكن أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا. نعم. ولو قبل طبعا ولو قبل في البداية وله أن يعزل نفسه ما دام الموصي حيا. لا بعد القبول وموت الموصي إذا قبل الوصية بعد موت الموصي فإنه ليس له أن يعزل نفسه بعد ذلك بعدهما اللي هو موت الموصي والقبول. وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد. أيوة وإن أبى القبول بعد الموت معناها قيل له بعد موت الموصي

وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله كان بكل شيء عليم. وأما في سورة الأحزاب فقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة مريم وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل وورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عباس عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في بنت وبنت بنت وأخت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. الحديث أخرجه البخاري. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ حديث أسامة وأخرج النساء حديث أسامة بلفظ حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. وحديث عمران بن حصين عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين واختلف في سماعه منه. قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه. قال السدس. فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال السدس الآخر طعمه. وفي حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي قال قال رسول الله قال جعل النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إن لم يكن دونها أم. وفي حديث المقدام بن معدي يكربة عند أحمد والأربعة إلا الترمذي وحسنه أبو زرعة وصححه ابن حبان والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. وفي حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا أبا داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وفي حديث جابر عند أبي داود وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني والنسائي وصححه ابن عبد البر وأعله النسائي ورجح ورجع ابن حجر وقفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرزه الوالد أو ولده فهو لعصبته من كان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يباع. وفي حديث أبي قلابة عن أنس عند أحمد والأربعة إلا أبا داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. وفي حديث عمرو بن الحارث عند البخاري عمرو بن الحارث أخو أم المؤمنين جويرية رضي الله عنهما قال لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال هنا يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون. يخرج من تركة أول شيء يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين حق تعلق باستنقاذ عين باسترجاع عين معين كالمرهون. الحق المتعلق بالمرهون هذه هذا عبد مرهون يعطى هذا الحق للمرتهن ويؤخذ العبد حق تعلق بعين. أو هذه سيارة مرهونة في 100,000 تعطى 100,000 للمرتهن وتؤخذ السيارة. وعبد جنى عبد جنى كذلك العبد إذا جنى فجنايته وهذه قيمتها مثلا 100 هذه تعطى للمجني عليه ويؤخذ العبد. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم بعد ذلك ما يكفي لتجهيز الميت من شراء كفنه وطيبه وحفر قبره إلى آخره. معناها مؤن تجهيزه بالمعروف معناها لا يغالي في ذلك ولا أيضا لا يغالي في ذلك ولا يتساهل لا يغالي ولا يتساهل معناها لا إسراف ولا تقتير يكون وسطا على أن يجهز الميت تجهيزا وسطا لا غلو فيه ولا تقتير. نعم. ثم بعد ذلك تقضى الديون التي عليه. ثم وصاياه من ثلث الباقي. ثم بعد ذلك تخرج الوصايا التي أوصى بها تخرج من ثلث الباقي. يخرج ثلث الباقي فما وسعها هو من الوصايا يعطى. ثم الباقي لوارثه. ثم الباقي بعد هذا كله. إذن الباقي بعد هذا كله للوارث. من ذي النصف الزوج. أيوة الآن بدأ يبين لك كم يجد كل واحد من الورث. طيب قال الذين يجدون نصف التركة الزوج وبنت والبنت تجد النصف بنت الميت وبنت ابن زوج الميت تجد النصف وبنت الميت تجد النصف وبنت الابن تجد النصف إذا لم تكن هناك بنته. لم تكن بنته. أنا ترث ما ترثه البنت إن لم تكن بنته موجودة. وأخت شقيقة. الأخت الشقيقة أيضا ترث النصف. أو لأبن إن لم تكن هناك أخت شقيقة. أو لأبن إن لم تكن شقيقة أيضا ترث النصف. باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد شنا ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن وأخت شقيقة كذلك من أهل النصف قال الزوج والبنت وبنت الابن إن لم تكن بنت والأخت الشقيقة والأخت لأب إن لم تكن أخت شقيقة نعم وعصب كلا أخ يساويها وعصب كلا أخ يساويها معناها يعصب البنت أخوها ويعصب بنت الابن أخوها ويعصب الأخت الشقيقة أخوها ويعصب الأخت لأبن أخوها والجد والجد كذلك يعصب الأخوات والأوليان الأخرين الأوليان اللي هو البنت وبنت الابن عصبة عصب للأخت الأخت الشقيقة والأخت الأخت الشقيقة والأخت تعصبان البنت وبنت الابن تعصبان البنت وبنت الابن أو إيش تقولت بنت الابن البنت وبنت الابن تعصبان الأخت الشقيقة والأخت لأبي والأوليان الأخرين الأوليان يعصبان الأخرين ولتعددهن الثلثان ولتعددهن ولتعدد البنات الثلثان معناها إذا تعددنا إذا كان بنات متعددات بنتان فأكثر يجدنا الثلثين وللثانية مع الأولى السدس وللثانية مع الأولى السدس معناها الثانية اللي هي بنت الابن مع الأولى اللي هي البنت إذا ورثت البنت وبنت الابن ترك فيها بنت وبنت ابن فبنت الابن تأخذ سدس اللي هو تكملة الثلثين تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس وإن كثرنا بنات الابن بنات الابن وإن كثرنا يأخذنا السدس يشتركنا فيه وهو الباقي عن البنت يعني البنت تأخذ النصف والباقي من الثلثين هو السدس تأخذه بنت الابن أو بنات الابن وإن كثرنا وحجبها ابن فوقها وحجب بنت الابن ابن فوقها ابن فوقها إذا كانت بنت ابن ابن وكان هو ابن ابن يحجبها أحرى إذا كان ابنا مباشرا وكانت هي بنت بنت بنت بنت نعم وبنتان فوقها وبنتان كذلك فوقها إذا كان الميت بنتان لا تجد بنت الابن شيئا لأنها إنما تجد سدس تكملة الثلثين وإذا كان للميت بنتان يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين إلا الابن في درجتها مطلقا إلا الابن في درجتها مطلقا معناها الابن إذا كان في درجتها مطلقا يعصبها إذا كانت هي بنت ابن كان معها ابن يعصبها وإذا كانت هي بنت ابن ابن وكان معها ابن ابن ابن في درجتها يعصبها أو أسفل منها إذا كان أسفل منها كذلك يعصبها في درجتها مطلقا سواء كان ابن عم لها أو أخا في درجتها مطلقا سواء كان ابن عم لها أو أخا إذا كان في درجتها يعصبها أو أسفل فمعصب أو أسفل أو كان أسفل منها يعصبها وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك وأخت لأب مع الشقيقة كذلك معناها أخت لأب مع الشقيقة ترث معها السدس أخت لأب ترث مع الشقيقة الثلث تكملة السدس تكملة الثلثين لأن الأخت الشقيقة ترث النصف والنصف يبقى من الثلثين السدس ترثه الأخت لأب ترث الأخت لأب ونعم وكذلك لو كثرنا لو كثر الأخوات لأب يرثنا السدس مع الأخت الشقيقة وكذلك الأخوات لأب يعصبهن أخوهن الأخ لأب لكن بشرط أن يكون أخا أما ابن العم فلا يعصبهن إلا أنه إنما يعصب الأخ. إلا أنه إنما يعصب في بالنسبة لأخواته للأبن إنما يعصبهن أخوهن فقط. والربع لابن عمهن. لسنا مثل بنات الابن اللواتي يعصبهن ابن عمهن. والربع الزوج بفرع. أيوة. ولذي الربع الذين يستحقون الربع الذين يجدون ربع التركة هم الزوج إذا كان لا كان الميت مع فرع الميت. معنى إذا كان الميت له فرع معنى له أولاد له ولد أو ولد ولده فرع ولا سفه. إذا كان الميت فرع فالزوج يرث الربع. والزوجة فأكثر. وكذلك ترثه الزوجة فأكثر أو الزوجات يرثن الربع إذا لم يكن الميت فرع. والثمن لها. والثمن أيضا للزوجة إذا كان الميت فرع ولهن أيضا للزوجة والزوجات إذا كان الميت فرع. أو لهن بفرع لاحق. أو لهن بفرع لاحق معناها بفرع وارث لاحق. الصواب بفرع وارث. لو قال وارث لكان أدق. وارث بفرع لاحق. فرع وارث نعم لاحق يعني وارث. والثلثين لذي النصف. والثلثين لذي النصف معناها يرث الثلثين من كان يرث النصف إذا تعدد يرث الثلثين كما رأينا في البنت والأخت ان تعدد. والثلث لأم وولديها فأكثر. أيوة. وبالنسبة للثلث بالنسبة للثلث من هم الأم ترث الثلث وولداها أيضا ولد الأم ولداء الأم فأكثر. معناها إذا كان الأخ للأم أخوان للأم فأكثر سواء كنا إناثا وأن كانوا إناثا أو ذكورا أخوان فأكثر للأم سواء كان ذكرين أو أنثيين يرثان الثلث كذلك أخوان للأم من أهل الفروض ما بالنسبة لأخوتي الأبي ولأخوتي الأشقاء فهذا أهل عصبتي هذا الإخوة لأم اثنان منهما فأكثر سواء كان ذكرين أو أنثيين يرثان الثلث. وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل. وبالنسبة للأم إذا كان لها ولد وإن سفل يحجبها من الثلث إلى السدس معناها تجد معه السدس ولا تجد الثلث. وأخوان أو أختان مطلقا. ويحجبها أخوان أو أختان مطلقا عن الثلث وتنزل إلى السدس. أخوان سواء كانا للأبي أو كانا للأم أو كانا شقيقين إذن يحجبانها من الثلث إلى السدس فتجد معهما السدس فقط مطلقا. مطلقا معناها سواء كان لأم أو لأب أو شقيقين. ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. نعم. ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين معناها الآن التركة ما تميت وترك زوجا وأبوين فالزوج له النصف والأبوان النصف ما بقي. المسألة أصلا هكذا المسألة من ثلاثة. لماذا؟ لأن الميت ترك زوجا له النصف اثنين وترك أما لها ثلث الباقي ثلاث فالتركة إذن من ستة لأننا نضرب لأن فيه تباين بين اثنين وثلاثة نضرب اثنين في ثلاثة فتكون ستة. ستة نعطي نصفها ثلاثة للزوج واحد منها للأم واثنان للأبي لأن لها نصف لها ثلث الباقي. نعم تابع. وكذلك الزوجة كذلك لو كانت زوجة لها الربع وبالنسبة للأم الثلث ثلث الباقي. هنا الزوجة لها الربع والأم ثلث الباقي إذن المسألة ثلاثة وأربعة متباينان كذلك نضرب أربعة في ثلاثة تكون 12 أربعة منها 12 ربعها 3 للزوجة، والباقي منها الباقي منها اللي هو باقي من 12 9 3 منها للأم و 6 للأب، ثلث الباقي. نعم. والسدس للواحد من ولد الأم المطلقة. أيوة، بالنسبة لأصحاب السدس، الواحد من ولد الأم مطلقا، معناها أولاد الأم واحد منهم يجد السدس مطلقا سواء كان أنثى أو ذكر. وسقط بابن وابنه. وسقط ولد الأم بالابن وابنه، معناها إذا كان البيت ابن يسقط ولد الأم، يسقط الأخ الأم، وإذا كان الميت ولد ابن يسقط أيضا الأخ الأم. وبنت وإن سهلت. وبنت وإن سهلت، وكذلك البنت وإن سهلت يسقط بها ولد الأم. وأب وجد. وكذلك يسقط بالأب إذا كان الميت أب أو إذا كان له جد فولد الأم يسقط. والأب أو الأم مع ولد وإن سهل. أيوة، وبالنسبة للسدس أيضا يجده الأب والأم مع الولد وإن سهل، معناها إذا كان الميت ولد فرع وإن سهل فإن الأب يجد معه السدس والأم أيضا تجد معه السدس. وإن سهل والجدة فأكثر. والجدة أيضا فأكثر، الجدة أو الجدات يرثن السدس، السدس إذن جد فأكثر ترثه السدس. وأسقطتها الأم مطلقا. بالنسبة للجدة تسقطها الأم مطلقا، الأم تسقط الجدة من جهة الأبي والجدة من جهة جدة من جهة الأبي والجدة من جهة الأم، معناها تسقطهما معا، لا ترث الجدة من جهة الأبي مع الأم ولا ترث الجدة من جهة ترث الجدة من جهة الأم مع الأم. نعم. وسقط بابن وابن والأب الجدة، وأسقطتها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله. والأب الجدة من قبله، الأب كذلك يسقط الجدة من قبله، الجدة من قبل الأب من قبل الأبي لا ترث مع الأبي مع وجود الأب. والقربى من جهة الأم البعداء. والقربى من جهة الأم البعداء، معناها الجدة الأقرب والقربى من جهة الأم أيضا هذه تسقط البعداء من جهة تسقط القربى من جهة الأم. أكمل الكلام. البعداء من جهة الأب. البعداء من جهة الأب، معناها القربى من جهة الأم تسقط البعداء من جهة الأب. وإلا اشتركتا. وإلا بأن كانت القربى هي التي للأبي، كانت جدة القربى جدة للأبي والبعدة هي التي الأم تشتركان، وإن استويتا أيضا تشتركان، تشتركان في الثلث، تشتركان في السدس، تشتركان في السدس. نعم. وأحد فروض الجد غير المدري بأنثى. أيوة، والسدس أيضا أحد فروض الجد غير المدري بأنثى، الجد الذي لا يدري بأنثى معناها أبو الأبي هذا أحد فروضه السدس. وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسم. أيوة، وبالنسبة للجد إذا ترك الميت جدا وأخوات أو إخوة أشقاء أو لأب فإن الجد له معهم إما أن يختار المقاسمة وإما أن يختار المقاسمة أو الخير من الثلث. خير من الثلث أو المقاسم، خير من الثلث أو المقاسم، معناها من ثلث التركة قبل القسم، من ثلث التركة إجمالا أو المقاسمة، أو يقتسم معهم فيصير كأحد الذكور ويصير ويكون طبعا له حظ الأنثيين إذا كان مع الأنثى مع الإناث. ولأب الخير من الثلث أو المقاسمة. وعاد الشقيق بغيره. وعاد الشقيق بغيره، الشقيق إذا ترك الميت جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأبي، فإن الشقيق يعاد بالأخ لأبي، معناها يحسبه على الجد، لأنه هو الآن الميت ترك أخا شقيقا وأخا لأبي وجدا، فإن الأخ الشقيق هذا يعاد بالأخ لأبي، معناها يقول ترك أن تقسم على ثلاث، فأخذ أنا يأخذ لأني أنا لي أخ، فبالتالي يأخذ الأخ لأب سهما والأخ الشقيق سهما والجد سهما، لكن يأخذ سهم الأخ لأب يأخذه الأخ الشقيق لأنه يحجب الأخ لأب فيعاد به ولكن يأخذ سهمه. ثم رجع على الأخ لأب وأخذ منهما ما افترض أنه سيعطى له في البداية. نعم. كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد، معناها الشقيقة أيضا تعاد الجد بالأخ لأب إلى أن تأخذ النصف وما بقي فهو للأخ لأب، مثلا كأن لم يكن جد، لم يكن جد مثلا مثلا بمالها وهو النصف إذا لم يكن جد، وهو النصف إذا لم يكن جد. مثال ذلك مثلا الآن شقيقة وأخ لأبي وجد، فالمسألة إذن لأنها ستعاد بالشقيق مسألة من خمسة، لأن البنت واحد والأخ لأبي اثنان ورأسان والجد رأسان، لأن لذكر في الحاضر خمسة، طبعا هذه خمسة، هذه يأخذ منها الجد اثنان، خمسة جد اثنان، لكن هذا الباقي اللي هو ثلاثة لا يمكن أن تأخذ منها الأخت النصف، فنضرب في اثنين تكون مسألة عشرة، يأخذ منها نضرب اثنين يكون مسألة عشرة، طبعا نضرب لكل واحد نضرب له نصيبه فيما ضربنا فيه أصل المسألة، نضرب اثنين اثنين في اثنين للجد عنده أربعة، بقية ستة، خمسة منها تأخذها الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة و واحد يأخذه الأخ للأب. نعم. لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس، وله ذي فرض معها السدس، اسمع، وله اللي هو الجد مع ذي فرض، معناها إذا كان معه أصحاب الفروض له معها أي مع المقاسمة، مع المقاسمة السدس، أكمل الكلام، أو ثلث الباقي أو المقاسمة، أو المقاسمة، طبعا له معها، له معها إذا معناها للجد، إذا كان معه ذو فرض، كان معه أحد من أصحاب الفروض، يختار بين ثلاث خيارات، إما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يقاسم معها مع ال... مع مع مع إذا كان في... طبعا في التركة إخوة. ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء، ولا يفرض لأخت معه إلا في مسألة الأكدرية والغراء. الغراء المسألة الأكدرية، الأكدرية سميت أكدرية قيل لأنها أخطأ فيها قاض وسمى أكدر، وقيل لأن المرأة التي وقعت في شأن التي وقعت في تركتها تسمى من بني أكدر، من بني أكدر، والغراء لوضوحها. طيب هو هنا في هذه المسألة بالذات يفرض للبنت مع الأخت أعني مع الجد، لكن يقاسمها في النهاية، يفرض لهما، يفرض لها أولا لكن يقاسمها في النهاية. قل زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب، اسمع، زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب، شوف الزوج له النصف اثنين، وبالنسبة للأم وجد جد، جد له سدس واحد اللي هو ستة، له ستة سدس، والأم لها الثلث ثلاثة، والأخت الشقيقة لها النصف اثنين، إذا المسألة من ستة، لماذا؟ لأن اثنين وثلاثة واثنين داخلة في ستة، لأن الأعداد بينهما تداخل، فنأخذ أكبر الأعداد، طيب ستة نعطي منها ثلاثة لنصفها للزوج، ونعطي اثنين للأم، ونعطي ثلاثة للأخت اللي هي أصبحت الآن، نعطي واحد للجد اللي هو ستة، ونعطي ثلاثة للأخت اللي هو ثلاثة، عالت المسألة فأصبحت تسعة، عالت المسألة فأصبحت تسعة. طيب إذا يأخذ الزوج ثلاثة من هاي التسعة، وتأخذ الأم اثنان من هاي التسعة، وتبقى أربعة بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الاثنين. هاي أربعة لا تنقسم عليهما، لأنهما لأن الجد له حظي الأخت. تالي نضرب في ثلاثة، ثلاثة في تسعة كم؟ 27. جاد زكو 27. بالتالي هاي 27 معناها ما ضربنا فيه ما ضربناه في أصل المسألة نضربه في أجزائها. نضرب ثلاثة أيضا في ثلاثة للزوج، تسعة عنده تسعة، ثلاثة في اثنين للأم عندها ستة، وثلاثة واللي هو ستة وتسعة 15، الباقي من 27 هو 12، أربعة منها للأخت وثمانية للجد. نعم. أو لأب شقيقة أو لأب وأخت شقيقة أو لأب يستوي، لأن الأخت الشقيقة في غياب الأخت لأب في غياب الأخت الشقيقة كل شقيقة ترث النصف يستوي. فيفرض لها وله كما قلنا، يفرض للجد السدس ويفرض لها هي النصف، لكن تقاسمه بالنهاية، ثم يقاسمها بالنهاية لذكر من الحظ. وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط. وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط، كان زوج وجد وأم وأخ لأب. طيب مسألة من ستة لأن فيها سدس، ولأن الآخر نصف ثلاثة واثنين داخلان، لأن أخذوا أكبر الأعداد. المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والجد له واحد والأم لها اثنان، انتهت مسألة ولا عول فيها. لماذا؟ لأن الأخ لأب إنما يرث بالعصب، والذين يرثون بالعصب إذا استكمل أهل الفروض المال لا شيء لهم، فيسقط الأخ لأب، لكن الإخوة لأم من أهل الفروض طبعا لهم أصلا ثلث، فتعول المسألة لهم ثلث اثنين، فتعول المسألة فتصبح ثمانية. لكن هذا نصيب الإخوة لأم سيأخذه الجد. لماذا؟ لأنه يحسبه. ولقاعدة أن من قتل قتيلا له سلبه، وبالتالي هذا النصيب يأخذ الجد فيكون له ثلاث. نعم. ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض. نعم. كذلك التركة، تكلم لك عن أهل الفروض، قال التركة لأهل الفروض، وتكلم عن أهل النصف وأهل الثلث وأهل السدس وأهل الثلثين، والآن سيتكلم أهل الربع وأهل الثمن. الآن سيتكلم لك عن من يرث بالتعصيب، والتركة أيضا للعاصب. العاصب معناه من يرث بالتعصيب. قال ولعاصب ورث المال. إما أن يرث المال كله كالابن مثلا، يترك البيت ابنا ولا شيء ولا أحد معه، يرث المال كله. أو الباقي بعد الفرض. إذا كانت التركة أهل فروض وأهل عصبة، فأهل الفروض يخرجون أولا بفروضهم ثم ما بقي للعصبة. وهو الابن ثم ابنه. أيوة. من هم العصبة؟ الابن ثم ابنه. وعصب كل أخته. معناها الابن يعصب أخواته، وابن الابن يعصب أخواته. ثم الأب. ثم في التسلسل الأب بعد ابن الابن وإن سفول. ثم الجد والإخوة كما تقدم. جد والإخوة لأن لهما حالات، لأن للجد مع الإخوة حالات. الجد والإخوة كما تقدم. الإخوة كما تقدم الشقيق. أيوة. ثم الشقيق. الشقيق سيعطيك قاعدة فقط، أكمل الكلام. ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق، ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه. أيوة. الشقيق ثم للأب معناها يقدم الشقيق على الذي للأبي، الأبي، وهو كالشقيق عند عدم، معناها الأخ للأبي كشقيق عند عدم الشقيق. إلا في الحمارية والمشتركة. إلا في الحمارية والمشتركة، وسميت حمارية حمارية لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا حمارا وحجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ لأنه ورث الإخوة لأم وسقطوهم، سقط الإخوة الأشقاء. حمارية يسمى المشتركة لأنه أشركهم في القضاء الثاني. طيب ما هي الحمارية؟ أعطاك مثال عليها. زوج وأم، زوج وأم وإخوة لأم، كم الكلام؟ زوج وأم أو جدة وأخوان لأم، زوج وأم أو جدة وأخوان لأم، وشقيق وحده، وشقيق وحده ومع غيره. طيب اسمع، زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم أو جدة، لأن الأم والجدة يستويان، أخوان لأم وأخ شقيق أو مع غيره، ومع غيره من الأشقاء. طيب الزوج له النصف اثنين، والأم لها السدس ستة، أو الجدة سواء كانت الأم أو الجدة، والأخوان لأم لهم الثلث ثلاثة، والأخ الشقيق عاصب أو الأشقاء عصب. طيب المسألة من ستة لأن فيها تداخل، وأكبر عدد هو ستة، ثلاثة منها للزوج عنده نصف ثلاثة، وعند الأم واحد من ستة لأنها عندها السدس، وعند الإخوة لأم، الإخوة لأم عندهم اثنان ثلث. انتهت المسألة، مسألة ستة ونفدت. فالإخوة الأشقاء لأنهم يرثون بالتعصيب سقطوا، فقالوا لعمر قولتهم فأشركهم مع الإخوة اليوم، سواء كان الأخ الذي سقط للشقيق أخا واحدا أو أكثر أو أخا وأختا، المهم يشركون مع الإخوة اليوم مع غيره من الأشقاء، المهم أنه أن الأشقاء هنا يشركون مع الإخوة اليوم. فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى، فيشاركون الإخوة للأم، لكن يكون هنا كالإخوة لأم في أحكامهم، لأن الإخوة لأم يقتسمون المال للذكر مثل مال الأنثى، وليس للذكر حظ الأنثى، حظ الأنثى، ليس للذكر حظ الأنثى. كالأنثى. وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنته. نعم، وأسقطته أيضا بالنسبة لأخ لأبن، تسقطه الشقيقة التي كالعاصب لبنت، معناها إذا كانت هناك بنت وهناك شقيقة فإن أيضا الأخ لأبن يسقط. التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر، التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر، أو كالعاصب لبنت ابن، نعم فأكثر يعني الشقيقة، معناها شقيقة فأكثر، فأكثر هذا نعت للشقيقة، معناها شقيقة فأكثر تحجبه. ثم بنوهما، ثم بنوهما، ثم بنو الإخوة، بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأبي، نعم هذا من العصبة، يعد لك العصبة الآن. ثم العم الشقيق، ثم العم الشقيق، ثم العم الشقيق، طبعا بعد ذلك بعد الإخوة وبنوهما يأتي العم الشقيق. ثم لأب، ثم العم لأب، ثم عم الجد الأقرب فالأقرب، ثم عم الجد الأقرب فالأقرب، طبعا من الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، عم الجد، ثم عم جد الجد، وهكذا يبدأ بالشقيق دائما ويثنى بالأبي، يثنى بالذي لأبي. وإن غير شقيق، وإن غير شقيق، معناها العم وإن العم وإن الأقرب فالأقرب، ومن العصبة الشقيق وغير الشقيق. وقدم الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق، معناها الأقرب إذا كان غير شقيق يقدم على الأبعد الشقيق. وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا، أيوة، وقدم مع التساوي الرتبة الشقيق مطلقا. استوت الرتبة. الإخوة قدموا منهم الشقيق، أبناء العم قدموا منهم الشقيق، الأعمام قدموا منهم الشقيق، وهكذا. ثم المعتق كما تقدم. ثم المعتق كما تقدم في باب الولاء، المعتق تقدم في باب الولاء أنه يرث في المعتق. ثم بيت المال. ثم بعد ذلك إن لم يوجد وارث يأخذ المال ما بقي، إن لم يوجد وارث أو وجد بعض أهل الفروض لا يستوعبون المال ما بقي يأخذه بيت المال. ولا يرد على أهل الفروض، معناها ما بقي لا يزاد به الفروض، لا يرد عليه ولا يرثه ذوي الأرحام، معناها الأخوال والخالات وأبناء الأخوال، هذا لا يرثون عند مالك. طبعا هذا فيه بخلاف، لأن عند أحمد يرد ويرث أهل الأرحام، وكذلك عند أبي حنيفة، ولكن عند مالك ذوي الأرحام لا يرثون ولا يرد، وإنما ما بقي يجعله في بيت مال المسلم. ولا يدفع لذوي الأرحام ما لا يرثون. ويرث بفرض وعصوبة لأبو. ويرث بفرض وعصوبة للأبو، الأبو يرث بفرض وعصوبة مع البنت، لأنه يأخذ معها السدس وما بقي يأخذه.